تعبت كتير في حياتي من غير ما احس بأي جرح. وما حكيت لك ذكرياتي قلت عشان ما اخترتش صح، لومتي قلبي عاللي فاتو لحد ما قالك انت صح. وبعد شوية سبتي حياته بس سبتي فيها جرح. يعني فعلا ما انجرحتش، فعلا ما انجرحتش الا لما اخترت صح. كلمة بحبك غالية عندي ما قلتهاش قبلك وجيتلك أقولها ليكي من جوا قلبي، وكرهتها لما اتقالتلك. كلمة بحبك غالية عندي ما قلتهاش قبلك وجيتلك أقولها ليكي من جوا قلبي، وكرهتها لما اتقالتلك، وكرهتها لما اتقالتلك، وكرهتها لما اتقالتلك. لومتي قلبي عاللي فاتو لحد ما قالك انت صح. وبعد شوية سبتي حياته بس سبتي فيها جرح. يعني فعلا ما انجرحتش، فعلا ما انجرحتش الا لما صح. وارجع اغلط في اختياري، نفسي ارجع للي قبلي. نفسي انسى قلبي حكايتك، نفسي انسى انه قبلك وارجع اغلط في اختياري. نفسي ارجع للي قبلك، نفسي ارجع للي قبلك، نفسي ارجع للي قبلك. اخترت صح.